بعيد علينا الأعياد بطاعته. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث اليوم له شقين، شق عن الكلام عن الكبر، وده محتاج له حلقة كبيرة جدا لوحده، والشق الثاني عن كيف أكون جميلة وأنا في طاعة الله عز وجل. الحديث يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. طبعا احنا كلامنا كله النهاردة عن موضوع الجمال، مش على الكبر، لأن الكبر فيه تفاصيل كثيرة جدا. فنتجه إلى كيف تكون جميلة. وطبعا النهاردة كده في الإعلان بيقول إيه: كوني جميلة مع أستاذة وسام، وكأن إيه النهاردة الحلقة وسام بيوتي سنتر. فربنا يسترنا بس نعرف إيه نقول الكلمتين وإحنا في رضا ربنا سبحانه وتعالى. إن الله جميل، يعني معنى كده إن ده اسم أسماء الله الحسنى. والجميل سبحانه وتعالى وردت مطلقة في الحديث، يعني الاسم كده مطلق سبحان الله، جميل يحب الجمال. والإطلاق ده بيقول لك إن هو فيه كمال للوصف، يعني جميل في كل شيء سبحانه وتعالى جل وعلا، جميل في أقواله وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى جل وعلا. كيف أنا أفعل اسم الجميل في حياتي، وكيف أكون جميلة في طاعة الله عز وجل، هو ده موضوعنا النهاردة إن شاء الله. فالله عز وجل لما يقول، يعني يوصف باسم الجميل سبحانه وتعالى جل وعلا، والجمال لله عز وجل مطلق، إحنا بنتعبد لله بهذا الأمر، يعني نتعبد لرب العزة سبحانه وتعالى بهذا الجمال، جمال القول وجمال الفعل. أنت ممكن تشوفي واحدة في منتهى الجمال، والجمال بالمواصفات بقى بتاعت اليومين دول، يعني كان دلوقتي في توجهات كده للجمال في الوجه مثلا. كلنا طبعا عارفين وشايفين هنقول ايه البدع الجديده في موضوع التجمل، الشفايف اللي مش عارفه عامله ازاي، الحواجب اللي مش عارفه عامله ازاي، الشعر اللي شكله ايه، الجسم اللي شكله ايه، فهي زي تصديره كده، يعني بيصدروا لك هو ده الشكل الجمال، واذا ما كنتيش بالشكل ده يبقى انت مش جميل. وطبعا ده مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى، لان هو النظره اللي اتفرضت علينا هي اصلا نظره من الغرب، هم بيحطوا الكتالوج واحنا ما شاء الله بنمشي عليه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. يعني اي حاجه بيعملوها، شفنا شويه كده البناطيل المقطعه والقمصان مش عارفه عامله ازاي، وهو دي وصف الموضه اليومين دول، الطرح يبقى شكلها كيت ولفتها كيت، احنا تمام 24 قرن. فاحنا الحمد لله رب العالمين ما فيش ايه الكلام ده، يمكن اللي بيحضروا الحلقات ملهمش قوي في القصه دي بس بيشوفوها، يعني مش متوقع مثلا ان حد يبقى قاعد معانا مثلا وراح ينفخ شفايفه مثلا، او يعمل تاتو مش عارف فين، او يعمل فلجه في سنانه فين. الكلام ده للناس اللي هي فعلا بتنجرف ناحيه مخالفه الايه: ولا تمدن عينيك. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: ولا تمدن عينيك، يعني ايه؟ اقصري طرفك، اقصري نظرك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، علشان ما تتضرريش، يعني انت في بيتك هتبقى متضرره. انا دلوقتي بشوف مثلا من كتر ان انا بطالع مواقع التواصل، مثلا تشوفي الراجل لازم يبقى جسمه كذا عشان يبقى جميل، عشان يبقى شكله مقبول، العضلات مش عارف ايه، الشعر شكله ايه، البنطلون عامل ازاي، الحذاء لابسه شكله ايه، القصص الكبيره دي كلها. وتيجي تبصي على زوجك في البيت او على والدك او على اخوك او اللي ربنا عطيهم لك من الذكور عندك او الرجال عندك في البيت، فانت بتلاقي نفسك ايه ده؟ ده ما فيش مواصفات جمال خالص. والصوره بالعكس، اللي برضه بيطالع وبينظر كتير وبيطلق بصره سبحان الله العظيم على مواقع التواصل او ايا كان، او في الشارع حتى، يعني سبحان الله برضه بيجد هذا الموضوع. يدخل البيت يلاقي شعرها معرفش عامل ازاي، ريحتها عامله ايه، لبس ازاي، عامله ايه، فالدنيا بتختلف والموازين كلها بتختل، ويبتدي موضوع عدم الرضا. هما وصلوك للحته دي، لو انت بقى متابعه مواصفات الجمال العالميه والموضه والقصص ديت، ولازم البس ولازم ابقى مش عارفه ايه، والالوان شكلها ايه، ولازم القصص ديت لو انت متابعاها وهتنجرفي وراها قوي، فكل اللي هتاخديه من الليله ديت انك انت هتسقطي على خلق ربنا سبحانه وتعالى فيكي، وعلى اللي حواليكي، وعلى معطيات ربنا سبحانه وتعالى لك. يعني رزقك هتتبطري عليه، شكلك هتتبطري عليه، لبسك هتتبطري عليه، تعليمك هتتبطري عليه، البلد اللي انت عايشه فيها، بيتك، اهلك، كل القصه دي. فلما ربنا يقول لا تمدن عينيك، خلاص يبقى احنا ملتزمين بهذا الامر عشان ما نقعش في المخالفه دي. ربنا سبحانه وتعالى انت مطالبه بالجمال ده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل كان في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فدخل الرجل سائر الرأس، الوصف كده، سائر الرأس واللحية، شعره منكوش يعني ولحيته مش مهذبة وكده، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج، النظرة مفهومة كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، يعني هو فهم نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نظر له نظرة لشعره والذقن ولحيته، فأشار إليه فخرج من المسجد، ففهم كلام، ففهم نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ طيب احنا بناخد اللمحة دي من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني هو شبهه بالشيطان والعياذ بالله، اللي هو منكوش ده ومش مهذب نفسه ولا متجمل، يعني سبحان الله. فانت بتاخدي بقى مواصفات الجمال الاساسيه. يعني ايه مواصفات الجمال الاساسيه؟ انك انت تبقي جميله وريحتك طيبه وتعملي اللي نفسك فيه، بس جوه بيتك، جوه الاربع حيطان، بره انت ملتزمه بمواصفات الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي بيقول ايه؟ الحجاب الشرعي بيقول في المجمل كده، عشان مش الحلقه مش دايره على مواصفات الحجاب ولا الكلام ده، لكن النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب انت مطلوب منك ايه؟ لا يبدين زينتهن. لما تدوري بقى في التفسير ان هو في الجمله واحده لا يصف ولا يشف ولا يكون ملفت في الذات. يعني ايه؟ يعني انا بحب تنسيق الالوان، طرحتي تبقى لايقه على العبايه بتاعتي او الملحفه، ان كنت بلبس ملحفه، نقابي كذا، ها، من غير ما اكون ملفته، يبقى اطمن ان الالوان ديت مش اللي رايح واللي جاي هيتلفت يقول ايه ديت لابسه ايه. خلاص، فانت جميله بره، جميله بره بس في حدود طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش بقى الطرحه الخناقه اللي داخله جوه الفستان، ما فيش الوسط المحدد ونقول دي ملابس محجبات، ما فيش كعب عمال بيطرقع وبيلفت نظر اللي ما يعني الاصم بيسمع الكعوب اللي ماشيه في الشارع. فانتبه للكلام ده كله، بتنتبه لحجابك 24 قراط وانت خارجه، بتبقي طبعا ما فيش تعطر، وديت لابد لابد تاخدي تنتبهي عليها. فقصه الجمال كلنا عارفين نتجمل ازاي جوه بيوتنا وبره بيوتنا. القصه كلها ان انا اكون في محط نظر الله عز وجل، لا يكون الله عز وجل اهون الناظرين الي. طيب انا في بيتي ايه اخباري؟ ريحتي طيبه ولا بره بس؟ ما باخدش شاور كده الا وانا خارجه، اخباري ايه؟ ما بسرحش شعري الا لما البس الطرحه عليه وانا خارجه، ولا ما بسرحوش اصلا؟ زوجي ده لما بيدخل اخباري ايه؟ في اللبس، في الريحه، في النظره، في ال 111 اللي انت رسمها على وشك، اخبارك ايه؟ ما هو ده كله، دي كلها جمال يرضي الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيستحسن منك هذا الامر، وانت لو عملتي ده تعبد خلاص انت في الامان. انت لما تسرحي شعرك الصبح اول ما تصحي من النوم قبل ما زوجك يصحى، يبقى انت تمام كده، عشان هو يشوفك ويصر لما ينظر اليك، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا كده، اذا نظر اليها سرته ده من الجمال، ده من التعبد. يعني انت مش بتعملي عشان انت شطوره واموره، لا، ده انت بتعملي تعبد، انت بتاخدي عليها حسنات، وان قصرتي بتاخدي عليها سيئات، لان ده بيبقى من سوء التباعد للزوج. ده كلام المتزوجات. طيب قصه الرائحه، انت راحتك ما تطلعش وانت بره، لكن في البيت اخبارك ايه؟ بصل وثوم بس ولا في حاجات تانية بتتحط؟ وما شاء الله لا قوه الا بالله، قصص التعطر كتير جدا والاعلانات يعني، وهتلاقي العطارين والصيدلانيين والبيوتي سنتر في كل حته، كل ده بيبقى عندك اعلانات اعلانات اعلانات. القصه بقى ان احنا مش عايزين نتلخم، نتلخم عن ديننا بان احنا نتشتت ورا الحاجات دي. ما اقعدش افضل ادور على وصفات وصفات وصفات وصفات وانتهي، اقعد 4 أو 5 ساعات على الفيس او ايا كان، وافضل اكتب ولا احفظ فيديوهات عشان هعمل وهعمل وهعمل، ومش بعمل حاجه، واديني ماشيه زي ما انا بشكلي بالبلدي بمصر كده بعبلي. عبلي يعني ايه؟ منكوشه، ريحتك مطبخ، يعني ده كله مش من التعبد لله عز وجل. اذا ما انتبهتيش لده خلاص، احنا يعني سبحان الله العظيم، كانوا زمان كانت مواصفات الجمال، وبرضه كانت التصديره دي من بره، يعني جايه لك برضه انت مواصفات الجمال المراه السمينه. يعني ايه السمينه؟ كانوا بيقولوا عليها ايه؟ خرساء الاساور. ايه خرساء الاساور دي؟ يعني اساورها لما تلبس اساور في ايدها كده ما تبقاش لها صوت، مش عارفه تسموها بقى، كان في معانا عرب ولا حاجه، صوت الاساور لما تخبط في بعضها كده بتعمل رنه كده، الرنه دي مش موجوده، خرساء الاساور من كتر السخ الاساور ماسكه على دراعتها كده. فدي كانت المراه البدينه او الممتلئه، كانت ديت دي اللي بيوزنوها بقى، يعني ايه يروح يشوف واحده ممتلئه يتزوجها، ديت يا سلام الخير والبركه. طب دلوقتي اللي تستخبى ورا عود القصر، كل يعني رفيعه قوي يعني، الكلام ده بيعمل معانا ايه؟ بيشتتنا. انت لو انت مش راضيه عن نفسك خلاص كل سنه وانت طيبه، لو انت مش بتهتمي بنفسك علشان تبقى صحتك كويسه، علشان تتعبدي لله عز وجل بالصحه ديت، يبقى انت مش تمام، انت عماله تجري ورا حاجه واحده، انا عايزه انحف علشان البس حلو، علشان ابقى شيك في وسط اصحابي في الجامعه، عشان ما في الناس عمالين بيبصوا النظره مش تمام، لا، انت عايزه تنحفي علشان صحتك، عشان تعرفي تسجدي لله عز وجل، عشان تعرفي تتلذذي بقيام الليل، عشان نفسك يبقى مرتاح لو انت خدتي بالك من صحتك وانت بتقراي مثلا الايات الطويله او الكلام ده، تتمتعي بعباده ربنا سبحانه وتعالى. كثرة إطلاق البصر والسمع فيما لا ينفع هو ده اللي بيخليكي محطوطة في كورنر كده طول الوقت، أنا مش راضي عن نفسي، مناخيري مش عارف فيها إيه، شفايفي مش عارف إيه، ده ودني طويلة شوية، ده شعري مش عارف، هتفضلي ملهية في دايرة كده، مش هتخرجي منها غير بوجع الدماغ والصداع، ومش هتوصلي لحاجة. قصة مد البصر والسمع بيخليكي طول الوقت مشتتة، طول الوقت ما انتش عارفة تحطي ايدك، طب اعمل ايه عشان ابقى راضية عن نفسي؟ ارضي عن نفسك بانك انت تتبع اوامر الله عز وجل. والله لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول في اذكار الصباح والمساء، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، شأني كله. يعني كانت أختي معايا سبحان الله بتقول لي والله حتى لو بصيت في المراية ولقيت شعري منكوش بقول يا رب يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله، وأنا بتسرح عشان أنا عارفة إن أنا لما ربنا سبحانه وتعالى الإصلاح ده مش هيأتي إلا بأمر الله عز وجل، وإن أنا بوجه حياتي وبوجه حركتي في الحياة لأوامر الله عز وجل. فإحنا لازم يعني تاخدي القصة دي، الحاجات الممكن انك انت تعمليها اعمليها، حافظي على نفسك، حافظي على صحتك علشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرفي تتعبدي لله عز وجل، عشان تقومي ببيتك وحياتك وانت مرتاحه في عباده الله عز وجل، مأجورة على الكلام ده كله. والمواضيع بقى والبرامج الكتير جدا جدا جدا انك انت تعرفي تهتمي بنفسك، اكتبي بس كده كيف اهتم بنفسي على اليوتيوب مثلا، بس مش هنقعد بقى 2 و3 و4، انت هتشوفي حاجه واحده وخديها ونفذيها. يعني اللي بياخد النصيحه وبينفذ هو ده اللي فايز، لكن باخد النصيحه وعماله بفر وبدور على فيديوهات و و و وافضل رابطه نفسي وفي الاخر اطلع مصدعه وما بعملش حاجه ومحلك سر، ما ينفعش. فانت اعملي ده، اعملي انا بهتم من نفسي عشان اكون بهتم بنفسي عشان ابقى جميله في عين نفسي الاول، راضيه تماما عن نفسي، عن وزني، عن صحتي، عن الكلام ده كله في طاعه الله عز وجل. هبقى جميله عشان ربنا بيحب الجمال، هيبقى ريحتي حلوه عشان ربنا بيحب ده، هيبقى كلامي حلو عشان ربنا بيحب ده. انت لما حتى بتتلفظي الالفاظ مش تمام وسط الكلام كده، بنات الجامعه دلوقتي الا من رحم الله، لو هي مش طالعه متوجهه تمام في الادب في الكلام، في الفاظ يعني تستحي انك انت تسمعيها، والمفروض اللي عندها دين تستحي انها تقولها، لان ها في رقيب وعتيد، انت كل كلمه هتقوليها بتتكتب وتتسجل عليك، فلو ما انتبهتي ان ده يرضي الله او يغضب الله خلاص، يبقى المقياس بتاعنا في الجمال رضا ربنا سبحانه وتعالى او غضب الله عز وجل، خلاص هو ده المقياس. بعد كده بثانية ملوش أي 30 لازمة. سعادتك بتهتمي بده كله عشان كده، عشان يبقى أنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أنا أرضي الله عز وجل في الكلام ده. فما تدخلش في المخالفة، مخالفة الآية لا تمدن عيني، وما أسرفش على نفسي، يعني ما أرهقش زوجي بمساحيق عشان أتزين له في البيت. ده كانوا زمان يعني الطوب الأحمر، ما اعرفش ان كنتوا تعرفوه دلوقتي ولا لا، الطوب الاحمر كانوا بيعملوه بودره، وتعملوا بودره لوجهها، سبحان الله كلام فاضي، كلام فاضي، وبتبقى جميله وحلوه. لو اتحركت شويه في البيت وشك هيحمر وهتبقي قمر، لو سرحت شعرك برضه هتبقي قمر. مش شرط خالص نرهق ازواجنا ونرهق ابائنا ونرهق الناس اللي احنا في ذمتهم، وترهقي نفسك لو انت بتشتغلي مثلا ويقول لك تحطي حاجه في البيت، فلوس مش عارف ايه، شاركيني، تقولي لا انا بصرف على نفسي لبس ومساحيق تجميل والكلام ده كله. ليه؟ لان انا طول الوقت انا طلقه بصري وسمعي. من اقوال اهل العلم يقول ما رايت سرفا قط، اسراف يعني، سرفا قط الا ومعه حق مضيع. يعني ايه؟ يا اما بتضيعي فلوسك، يا اما بتضغطي على نفسك بعدم الرضا، يا اما بتضغطي على زوجك او ابوك. الكلام ده كله لو انت مش واخداه بهدوء في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الدنيا هتخرب معاك، هتفضلي طول الوقت ما انتش راضي. خلاص قصة إطلاق البصر في الموضوع الجمال وإن أنا أبقى جميلة والكلام ده كله، سبحان الله بتخليكي طول الوقت طول الوقت يعني بتوصلك حتى لحد إنك أنت تزدري نعمة ربنا سبحانه وتعالى. أنا مش جميلة، أنا وزني مش تمام، أنا بيتي مش تمام، أنا كده طول الوقت بتدخلي في قصة عدم الرضا من الباب ده، انك انت لا بتبقي راضية عن نفسك ولا راضية عن اللي ربنا عطاهولك سبحان الله. لا انا عايزة شفايفي مش عارفة اعمل فيها ايه، انا عايزة لا لا، كل الكلام ده اقفلي الباب ده بقى، اقفلي الباب ده وندخل تحت الآية على طول، خلاص سمعنا وأطعنا، لا تمدن عينيك، خلاص سمعنا وأطعنا. هقفل بقى على نفسي مواقع التواصل ده، وان اتفرجت على حاجة او قعدت الحاجة يبقى انا ايه بهدوء وبعقل واعي، من غير ما اعمل كده، من غير ما اصدع نفسي يعني سبحان الله. القصه كلها هتدخل في جمالك ده، هيبقى ازاي جمالك؟ انك انت بتتبعي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عندك سنن الفطره، سنن الفطره ما لاقيش ضوافر واحده ما شاء الله، انا مش عارفه بيسجدوا ازاي اصلا، يعني اللي مربيه ضوافرها وبتقول لك نظيفه ومهتمه بيها والكلام ده كله. يعني انا مش مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قص الاظافر، دي من سنن الفطره، تمام سمعنا واطعنا، براحتك بقى عايزه تطوليها انت حره، بس نخلينا تبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سنن الفطره خمس وانتوا عارفين، طب هلتزم بسنن الفطره، وهلتزم بالغذاء الصحي، وهلتزم بشويه رياضه عشان احافظ على صحتي مش على وزني بس، ان كان شكلي جميل وانا صحتي تمام خلاص انا تمام كده الحمد لله رب العالمين. هوازن بقى بين حاجة، إن أنا في موضوع السواك مثلا، سواء لنفسي، سواء وأنا داخلة على الصلاة، سواء زوجي موجود، سواء مش موجود، سواء أنا خارجة، سواء أنا حافظي على السواك يا ستي، حافظي على السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني 5 مرات في اليوم أنت بتغسلي أسنانك، هتبقي جميلة والله، مش ضروري نضحك وفي حاجة في أسناننا، مش ضروري نتكلم وريحة بقنا مش تمام، دي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه عليها. فانت بتوازني بين ايه؟ بتوازني بين ان المظهر الاول ولا التقوى الاول؟ يعني واحده تيجي تقول دلوقتي انا بحب مثلا الماركات العالميه وانا بلبس زارا ومزارا والكلام ده كله، البسي البسي، ولكن في حدود طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ما اخرجش بره واتمنظر على اللي حواليا، ما بصش لواحدة بازدراء عشان هي ملابسها اقل مني او ما شابه، يعني سبحان الله. يبقى انت معاكي التقوى اولا والمظهر ثانيا. انا دلوقتي لو اتقيت الله عز وجل في مظهري، لو اتقيت الله عز وجل في تجملي، ايه اللي هيحصل؟ مش هروح اشوف واجبي، يبقى هدخل في مخالفه، مش هعمل مش عارف مثلا اوصل اصل شعري مش عارف ايه، يبقى انا هقع في مخالفه. طب هوشم اعمل وشم ده بسيط خالص، مش بالفحر وبالقلم والكلام اللي بيقولوا يا ست كل الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها. مش هروح اعمل ثلجه في اسناني، خلاص انا عرفت، انا عرفت ان انا كل حركتي وكل تجملي ده لله عز وجل، يبقى لازم يرضي الله عز وجل. ونرتب اولوياتنا كده. انا علاقتي بوسام علاقه بتنبني على تقوى الله عز وجل، مش عشان مظهرها. احسن لبسها شيك قوي، احسن مش عارف بتجيب منين او بتروح فين، او لا، انا ببني علاقتي مع اللي حواليا على اساس قربهم او بعدهم من ربنا سبحانه وتعالى، على اساس التزامهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هم عندهم بدع ولا مبتعدين عن طريق الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انا بعمل ده. بمشي كمان في موضوع التجميل ده، ان هو تجميل زي ما اتفقنا كده، التجميل المجاني. انت لو خدت شاور، وطبعا انا مش عايزه اتكلم بقى في الحاجات الايه اللي هي الداخليه بتاعتنا احنا دي، انك انت في حاجات بسيطه جدا وكلنا عارفينها، كلنا عارفينها الا من رحم الله بقى اللي هي ايه دماغها بعيد خالص عن القصه دي. بتعرفي تتجملي في بيتك يبقى ريحتك جميله وشكلك جميل في ابسط الامور سبحان الله. خلاص، نلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. اركز قوي على ان كل تجملي ده، اي حاجه بعملها بتكون طاعه. والله وانا بغسل سناني طاعه لله، وانا باخد دش طاعه لله، وانا بسرح شعري طاعه لله، وانا بتعطر لزوجي او لعيالي او في داخل الجدران اللي انا عايشه طاعه لله، لو ما تعطرتش وانا خارجه طاعه لله، لو ما لبستش كعبه وانا خارجه طاعه لله، وهكذا وهكذا. يبقى كل مدارك ومركزيتك الله عز وجل، نظر ربنا سبحانه وتعالى اليه، هو ده التجمل الحقيقي. دلوقتي انا ممكن اشوف واحده ما شاء الله تدخل المجلس، ايه الجمال ده، لون عينين ايه، وشعري ايه، وشكلي ايه، وما اعرفش ايه، مجرد ما تفتح بقها اقول يا ريتها ما اتكلمت، تلاقي نفسك قفلتي كده مره واحده، ايه ده، دي بتنزل سلاسل سودا من بقها، ايه ده، يا ريتها ما اتكلمت. فجمالك، جمالك يبقى في لسانك، جمالك يبقى في صمتك، جمالك يبقى بنبرة صوتك، جمالك يبقى بتجملك زي ما اتفقنا كده. فنسأل الله عز وجل ان هو ييسر لنا الجمال اللي يرضيه على الوجه اللي يرضيه سبحانه وتعالى جل وعلا. الحديث في تفصيل اسم الله الجميل، يعني مش حابة ان انا اطول قوي في الموضوع، ولكن انا خدت كده رؤوس اقلام. ربنا يفتح لنا ويفتح لكم في باب عمل، اهم حاجة باب العمل. والنهاردة يعني أكون تميت كده بس شرح بسيط للحديث، ومعاكم بقى شوية كده للفضفضة، اللي حابة تتكلم، اللي حابة تسأل، اللي حابة لو في حاجة واقفة معاها في أي حاجة، ربنا يفتح لنا وتبقى يعني إيه الشوية اللي جايين دول قبل صلاة المغرب تبقى دردشة بينا وبينكم. سبحان الله اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معاكم شوية لصلاة المغرب، اللي حابة تتكلم تتفضل.